يقول السائل أحسن الله إليكم، نرجو توضيح المعنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم أبواب البر. ما أدري أي حديث يقصد الأخ. يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم أبواب البر، فكيف تكون تلك الأشياء المذكورة في الحديث أنها أبواب الخير وجزاكم الله خيرا؟ المقصود بالأبواب أن هذه الأصول العظيمة التي هي من أصول الخير يطلق عليها أنها أبواب الخير، ولأن الباب هو الجامع لغيره، ولهذا يقال في العلم هذا باب، يعني في العلم، ويدخل تحت تدخل تحته أجزاء، ويقال هذا باب من أبواب الخير، يعني أنه باب لدخول الجنة، وأنه أصل لكثير من الأعمال الصالحة. ولهذا الجنة لها ثمانية أبواب، كل باب لعمل صالح، فالصلاة والاجتهاد فيها باب من أبواب الجنة يدخل منه الإنسان، والصوم كذلك، والصدقة كذلك، إلى غير ذلك من الأبواب. فالمقصود إذا قيل أبواب الخير الأصول العظيمة التي هي موجبة لدخول الجنة، وأن الإنسان إذا اجتهد فيها يعني دخل الجنة. ولهذا جاء في الحديث أيضا الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني هذا فيه أيضا تنبيه على أن هناك أبواب، وأن الوالد هو أوسط الأبواب، ومعنى أوسط الأبواب هو أفضلها، فإن الوسط في اللغة إذا أطلق في الشرع هو الأفضل والأوسع. ولهذا قال الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظه وإن شئت فضيع. ومعنى قوله الوالد يشمل الوالدة والوالد. مكة على بعض أقوال أهل العلم أن كل حرم مكة تحصل فيه المضاعفة، وأن من صلى في مساجد مكة التي هي داخل حرم مكة له أجر المضاعفة التي وردت، أن من صلى في المسجد الحرام كانت له الصلاة بمئة ألف سنة، أما المدينة إنما المضاعفة لهذا المسجد، وليس المقصود القديم، ولكن المسجد بتوسعته حتى يعني لو بلغ صنعاء كما قال عمر فهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا حتى لو امتد هذا المسجد خارج الحرم فإن له الفضيلة، لأنه معلق بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أما مكة فالصحيح أن المضاعفة تكون لكل من صلى داخل حرم مكة حتى ولو كان يعني خارج المسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة. أنبه على مسألة بخصوص يعني خطايا اللسان وعمل اللسان يحصل فيها الخلط ويكثر الكلام في هذه المسألة، وتوسع الناس فيها حتى إن بعض الناس يظن لربما ظن أنه لا يحاسب عليها، وهو ما يعرف انتشر اليوم في مجالسنا وفي كثير من مخاطبتنا لبعضنا، وهو المزاح. المزاح اليوم يشغل كثير من مجالس المسلمين، ولربما حتى الآن في الاتصالات يتصل إنسان ويتكلم بكلمة يقول أمزح، يرسل رسالة تجدها غير صحيح يقول أمزح، فتوسع الناس في هذا الأمر، وبعض الناس يظن أن الإنسان لا يؤاخذ بالمزاح، وأن الإنسان له أن يقول ما شاء ولا يؤاخذ بذلك. والصحيح أن الإنسان مؤاخذ بما يقول، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأمزح ولا أقول إلا حقا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، فهذا هو المزح المباح، المزاح المباح، لا بأس الإنسان أن يمزح ولكن لا يقول إلا حقا. أما بعض الناس الآن يعني تجد أن الرجل يلقى الرجل ويقول أنا اتصلت عليك أو أنا أتيتك في البيت أو أنا فعلت كذا، فيقول يراجعه يقول لا أمزح، هذه كتبت عليه، كذبة كتبت عليه، ليس في الأخبار مزاح، ولا يجوز إنسان يتكلم بشيء وهو غير صحيح ويقول بعد ذلك أمزح، لأن الملائكة تسطر هذا الشيء، فالإنسان لا يجوز له، وإنما أبيحت المعاريض يعني عند الحاجة، وهو أن يعرض الإنسان، مثل يعني رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أين أتيتم، قال مما مكان يعرف بهذا الاسم، فظن هذا السائل أنه أتوا من هذا المكان، وهو يقصد أن الإنسان خلق من ماء كما قال الله عز وجل من ماء مهين، فهذه المعاريض أحيانا للحاجة أنه قد تستخدم، أما إذا كانت لغير حاجة حتى المعاريض ليس الإنسان يستخدمها إلا عند الحاجة. فينبغي التنبه يعني لهذا الأمر، أن كثير من الناس اليوم يخوض، ولربما نقل الأخبار ثم شاعت بين الناس ولا حتى لا ينبه عليها في هذا المجلس، ثم بعد ذلك يقول والله أنا قلت فلان أمزح وليس هذا خبر وإنما أمزح وصدق ونقله. هذا الكذب، هذا هو الكذب الصريح. فالإنسان لا يجوز له أن يتكلم بكلمة إلا وهو يعلم أنه صادق، وليس المزاح بمبيح يعني للكذب وللفجور. كذلك يعني السخرية بالمسلمين، استهزاء بهم أو التعريض بمسلم، فإن هذا لا يجوز. سيأتي معنا في الغيبة أن الكلمة يتكلم بها الرجل يظن أنها يسيرة ويؤاخذ بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. فالكلام خطير مؤاخذ به الإنسان، ولا يبيحه شيء يعني إلا الإكراه، إذا أكره الإنسان قد يعذر، أما إن لم يكره لا يجوز. كذلك التمثيل ما يفعله بعض الناس الآن، ولربما قال الكفر فيما يسمى بالتمثيل، يظنون أن هذا مبيح الكلام. كل إنسان إذا تكلم بكلمة سيؤاخذ بها إلا في حال الإكراه، إذا أكره على شيء نعم، أما يتكلم وهو مختار يقول هذا تمثيل، أو يتكلم يقول هذا مزاح، أو يقول نحن نضيع الوقت بهذا الكلام، ستؤاخذ بهذا الكلام. أما المزاح اللائق وهو أن يدخل السرور على مسلم، مثل جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الجنة عجوز، فشق عليها فقال لها إنها لا تدخل وهي عجوز وإنما تدخل وهي شابة، هذا حق، هي لا تدخل الجنة عجوز. فهذا من الكلام الذي فيه طرفة، ثم بينه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فمثل هذا الكلام يعني لا بأس به، بل إنه يدخل السرور. والمزاح أحيانا قد تكون له مقاصد شرعية يؤجر الإنسان عليه، وقد تكون له مقاصد يعني سيئة، مثل بعض الناس يعني لديه انقباض من بعض الناس فيريد أن يسيء إليه عن طريق ما يسمى بالمزاح، يسيء إليه، فإذا عوتب على هذا قال أمزح، والله عز وجل يعلم المقاصد وما أردت به. فالمزاح كما يسمى البريء الذي ليس فيه شيء هو أن لا تقصد به الإساءة لمسلم، وما إذا كان في نفسك شيء تكلم واصدع بلسانك وعاتب أخاك، أما أن يكون هذا طريق يعني للتنقص من المسلمين، فإذا عوتب بعد ذلك قال أنا أمزح، وإذا مرت الكلمة وإذا بها يتنقص يعني من أخيه بها. فالإنسان أن يحرص على لسانه. كذلك من انتشر في المجالس ما يسمى بالنكات، يقال هذه نكتة، يصنع يعني كذبة مطولة يقول نكتة، جاء فلان إلى فلان وقال كذا، أو فلان خاطب الحيوان، يصنعون بعض الأخبار على الألسنة الحيوانات، هذا يدخل في الكذب ولا يجوز للإنسان أن ينقله، وخاصة طلاب العلم وأهل الخير والفضل ينبغي أن ينزهوا مجالسهم من هذه الأمور. وما يسمى بجحا، هذا الذي أصبح تلصق به كثير من الحكايات وأخبار، قال جحا وقال، فهذا كله من الأخبار التي يؤاخذ بها الإنسان ويحرص على لسانه، لا يتكلم إلا بخير. والمزاح اللائق لا بأس به إذا كان يضفي السرور ويزيل الوحشة، لأن المزاح له أحكام، قد يكون له مقاصد شرعية يؤجر الإنسان عليها، وقد تكون له مقاصد محرمة، وقد يكون أمور يعني مقاصده من يرجع إلى الأمور الجائزة المباحة التي لا يثاب عليها ولا يأثم. فالمقصود أن الإنسان يحرص أيضا على كلامه، أيضا كما أنه يتكلم بلسانه ما يكتبه بقلمه أو في جواله من الرسائل سيؤاخذ به. بعض الناس الآن يشيع يعني أخبار عن طريق الرسائل، وما الآن تكاد يحصل نازلة في الأمة إلا وتجد الأخبار تتناقل بين المسلمين عن طريق هذه الرسائل، حتى الإنسان لا يدري ما الذي يصدق وما الذي يكذب. فإذا تبين بعد ذلك وإذا بها كل أمور ليس لها أساس، وإنما إما تلقف للأخبار من غير تبين، وإما تعمد أن يكذب بعض الناس، حتى إن بعضهم أصبح يقلد الكفار الآن ويكذبون كذبة في أبريل، يقولون كذبة أبريل، ما الذي شرع لكم كذبة أبريل؟ وإنما يتقليد للكفار، وبعضهم يقول هذه كذبة بيضة، كذب ليس فيه بيض بل هو مهلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قل ألا أدلكم على شيء؟ قال إن الكذب يهدي إلى الفجور،